إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أشرف العلوم أو أعظم العلوم نفعا بعد علم العقيدة، وهو علم الفقه. وهذا العلم الشريف، الناس أحوج ما يكونون إلى رجل محقق مدقق فقيه، عالم فقيه، كما قيل للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عند مماته يسألونه عن العلماء، قال: العلماء كثر، فإن سألت فاسأل عن العالم الفقيه. نسأل الله جل في علاء أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، ونسأل الله جل في علاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص في ذلك. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم بذلك، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لنصر دين الله جل في علاه ونشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع الركن الركين من هذا الدين، ما زلنا مع الصلاة والكلام على صلاة المسافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان. قال: في القديم له أن يقصر لأنها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد، كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر. وقال: في الجديد لا يجوز له القصر، وهو الأصح، لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر، كالقعود في صلاة المريض. وإن فاتته في السفر فقضاها في السفر ففيه قولان: أحدهما لا يقصر لأنها صلاة ردت من 40 إلى 2 ركعتين فكان من شرطها الوقت كصلاة الجمعة. والثاني له أن يقصر، وهو الأصح، لأنه تخفيف تعلق بعذر والعذر باق فكان التخفيف باقيا فأراد قضاءها كالقعود في صلاة المريض. وإن فاتته في الحضر فقضاها في السفر لم يجز له القصر، لأنه ثبت في ذمته صلاة تامة فلم يجز له القصر، كما لو نذر أن يصلي 4 ركعات. وقال المزني: له أن يقصر، كما لو فاته صوم يوم في الحضر وذكره في السفر فإن له أن يفطر، وهذا لا يصح، لأن الصوم تركه في حال الأداء وكان له تركه، وها هنا في حال الأداء لم يكن له أن يقصر، فوزانه من الصوم أن يتركه من غير عذر، فلا يجوز له تركه في السفر. عدل يعني. فأما إذا دخل عليه وقت الصلاة وتمكن من فعلها ثم سافر فإن له أن يقصر. وقال المزني: لا يجوز، ووافقه عليه أبو العباس، لأن السفر يؤثر في الصلاة كما يؤثر في الحيض، ثم لو طرأ الحيض بعد الوجوب والقدرة على فعلها لم يؤثر، فكذا السفر. والمذهب الأول، لأن الاعتبار في صفة الصلاة بحال الأداء لا بحال الوجوب، والدليل عليه أنه لو دخل عليه وقت الظهر وهو عبد فلم يصلي حتى عتق صار فرضه الجمعة، وهذا في حال الأداء مسافر فوجب أن يقصر، ويخالف الحيض لأنه يؤثر في إسقاط الفرض، فلو أثر ما طرأ منه بعد القدرة على الأداء أفضى إلى إسقاط الفرض بعد الوجوب والقدرة، والسفر يؤثر في العدد فلا يفضي إلى إسقاط الفرض بعد الوجوب، ولأن الحائض تفعل القضاء والقضاء يتعلق بالوجوب والقدرة عليه، والمسافر يفعل الأداء وكيفية الأداء تعتبر بحال الأداء والأداء في حال السفر. وإن سافر بعدما ضاق وقت الصلاة جاز له أن يقصر. وقال أبو الطيب بن سلمة: لا يقصر، لأنه تعين عليه صلاة حضر فلا يجوز له القصر. أنا على والمذهب الأول لما ذكرناه مع المزني وأبي العباس وقوله أنه تعينت عليه صلاة حضر يبطل بالعبد إذا عتق في وقت الظهر، وإن سافر وقد بقي من الوقت أقل من قدر الصلاة، فإن قلنا أنه مؤذن لجميع صلاة جاز لو انقصر، وإن قلنا أنه مؤذن لما فعله في الوقت قاض لما يفعله بعد الوقت لم يجوز القصر. طيب، وأنا طبعا المسألة اللي انتقل إليها مسألة الجمع، جمع في الصلاة. طيب، لو ننتهي من هذه المسألة فيها ما فيها من وجهات النظر الكثيرة وبعدين نتكلم. نقول أولا الصلاة هي الركن الركين من هذا الدين. الصلاة علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق والكفران. الصلاة على المرء أن يحافظ عليها قدر ما يستطيع، ولو كان على مشارف الموت لا تسقط عنه الصلاة كما رجحنا وبينا قبل ذلك. إن لم يجد المرء إلا أن يومئ برأسه فليومئ برأسه، إن لم يجد المرء إلا أن يطرف بعينه فليفعل ذلك، إن لم يجد إلا أن ينتوي بقلبه فليفعل ذلك، ولا تسقط الصلاة عنه بحال من الأحوال. فإذا نام عن صلاته أو نسيها عليه قضاؤها وجوبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها كما ذكره، لا كفارة لها إلا ذلك. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نام عن صلاة الفجر قام وقال: ارحلوا من هذا المكان ففيه شيطان، ثم صلى بالناس بعد ذلك، صلى رغيبة الفجر ثم بعد ذلك صلى الفجر. الغرض المقصود فالقضاء. النبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية الصلاة، وأن المرأة إذا نسي أو نام أو مرض عن صلاة فلزاما لابد أن يقضيها. وقضاء الصلاة جاء بأمر من الشرع، أمر جديد أو الأمر الأصلي على خلاف أصول بين العلماء لا ندخل فيه الآن، لكن الذي يهمنا فيما سمعنا بأن أحوال المرء بالنسبة للقضاء هو إما أن يكون مقيما وإما أن يكون مسافرا، وأحواله بالنسبة للإقامة والسفر لا تخلو من أربعة أحوال. أما الحال الأولى فهو أن يكون قد فوت الصلاة في الحضر، فوتها نوما نسيانا مرضا أو تعمدا على المذهب فنلزمه بالقضاء. احنا ندخل في مسألة القضاء وغير القضاء أصولية، لكن نقول المهم أن الحال الأولى فوت الصلاة على نفسه، فوتها حضرا وأراد القضاء حضرا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية فوتها سفرا وأراد القضاء سفرا، يعني حالة كونه مسافرا. فوتها حضرا وأراد القضاء سفرا، فوتها سفرا وأراد القضاء حضرا. المسألة كده ظاهرة. عامة هذه الأحوال الأربعة. الحالة الأولى أولا وجوبا لابد من القضاء، وجوبا لابد من القضاء. قلنا إن كان عن نوم أو عن مرض أو عن نسيان وسهو فالقضاء واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكره. وإن كان تعمدا أيضا علماؤنا في المذهب قالوا عليه القضاء وجوبا بنفس الأمر، بالأمر القديم بقول الله تعالى: يا الذين أمنوا أقيموا الصلاة، قال: ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لم يقم الصلاة. ويجب عليه أن يقيم الصلاة عليه القضاء، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غزوة الخندق قضى الصلوات، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن القضاء واجب حتى على المتعمد، وإن كنا لا ندين الله به لكننا نحكي المذهب. هذا بالنسبة للقضاء. فقالوا: إذا ننظر في القضاء وفي الصلوات، فوتها حضرا وقضاء حضرا. أما الصلاة حضرا فالأصل فيها أنها رباعي. الكلام عشان تعلم هذا الباب يخرج منه الفجر والمغرب. النزاع ليس في الفجر والمغرب، لأن الفجر والمغرب سفرا وحضرا إيش سواء، سفرا وحضرا سواء. فإذا الكلام في الرباعية، فإن فوتها حضرا صلاها تماما كما هي حضرا، فإن فوتها حضرا وقضاها حضرا صلاها تماما دون نقصان. والأدلة على ذلك كثيرة، منها فعل النبي صلى بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو كما ابن حزم انتصر لهذا أنه في غزوة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر والعصر حتى سقط حاجب الشمس، فقام فتوضأ فصلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا، والظهر والعصر في المدينة ويصليها في المدينة حضرا، ففوتها حضرا وقضاها حضرا على ما انتصر له في حديث السنن، وانتصر له كما قلنا وتبناه الإمام ابن حزم من فعله وسلم ومن قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وتطبيق القاعدة احفظوها لأنها تمشي معنا في هذا الباب، وتطبيق القاعدة العلمية: القضاء يحكي الأداء، أو القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك. القضاء يحكي الأداء يعني إيه؟ يعني القضاء يساوي الأداء ما لم يدل الدليل على خلاف هذا. وطبعا هذه القاعدة عريضة جدا لكننا استنبطناها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فوت الظهر صلىها ظهرا على ما كانت عليه، والعصر نفس الأمر. لذلك قالوا القضاء يحكي الأداء، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نام عن صلاة فليصليها. يبقى إذن لما يقول صلى الله عليه وسلم فليصليها ويتركها أحالك على هيئة، لا استيقظ معاني، فليصليها يبقى أحالك على إيش؟ على هيئتها الأولى الأداء، صح ولا لا؟ يبقى إذن القضاء يحكي الأداء، هذه بالنسبة للحالة الأولى، وهذا إجماعا لا خلاف فيه، هو أنه لو فوتها حضرا وقضاء حضرا فهي على ما هي عليه، لا اختلاف ولا تغيير في هذا الباب. الحالة الثانية هو أن يكون فوتها سفرا وقضاها حضرا، فوتها سفرا وقضاها. يعني إيه فوتها سفرا؟ يعني فوتها في السفر وأراد أن يقضيها في الحضر. زيد كان مسافرا من أبو ظبي إلى دبي، والمغرب والعصر كان عليه، المهم نسي وهو يسوق، نسي أن يصلي العصر ونسي أنه لم يصلي العصر، حتى سقط حاجب الشمس وهو على مشارف دبي. بعدما دخل دبي وسمع المؤذن يؤذن المغرب قال أستغفر الله، ويقول عن نفسي أنه لم يصلي العصر حتى أذن المغرب. نقول له إن شاء الله مرفوع عنك الإثم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ونعلمك تقيا نقيا أنك لا تفوت على نفسك الصلاة، لكنها فاتت بفعل الله جل في علاه أو فاتت بقدر الله جل في علاه، حتى نعلمك شرع كيف تقضيها، وأنك مرفوع عنك الإثم فتتعلم هذه المسألة الجليلة. ففوتها سفرا وأراد أن يقضيها فيقضيها حضرا، فوتها وفى بظبط وهو من أهل دبي، وما أراد القضاء كان قد دخل دبي، إذا فوتها في السفر وأراد أن يقضيها وهو في الحضر، فكيف يقضيها؟ هل يقضيها ركعتين؟ يقضيها أربع ركعات، لا سيما هو يقول ومن السنة المستحبة التي لابد أن ألتزم بها وأخذ بها وأعمل بها هو أن أصليها قصرا. قد رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يقصر الصلاة ويترك النوافل لنوافل الراتبة، فقال أفعل ما يفعل المسلم، فكان هو يتسنن بالسنة ويقصر الصلاة، فهل يقضيها قصرا أم يقضيها حضرا؟ يعني تماما في المذهب قولان، في المذهب قولان. أما القديم وخذ إذا وجدت الفارق بين القصر بين الحضر والسفر والقصر والإتمام اجعل أصل الأحناف كله على القصر، لا سيما إن كان مسافرا كما سأبين لك. قال القول الأول قول القديم في الشافعية قالوا له أن يقصر، له أن يقصر الصلاة، وهؤلاء احتجوا بأدلة كلها نظرية وقياسية التي سمعتم بها وقلتم مش فاهمين شيء، أنا نفصلها لكم مع زيادات تبين، وهي أولا بتطبيق القاعدة القضاء يحكي الأداء، والأداء كان قصرا لكنه فوتها، فوتها قصرا تقضيها ولو كنت في الحضر قصرا، وهذا بالنسبة للأول. أما الثاني فقالوا بالقياس على الصبح والمغرب، ردوا المختلف فيه إلى المتفق عليه. قالوا المتفق عليه أنه لو صلى المغرب في السفر يصليها ثلاثا، ولو صلى في الحضر ثلاث، قالوا نعم العصر إذا صلىها ركعتين في السفر يصليها في الحضر أيضا قضاء إيش؟ إنه لو قال لو قدرنا بأن زيد فوت المغرب سفرا وأراد أن يقضيها حضرا سيصليها ثلاثة، قالوا إذا لو فوتها ركعتين العصر سفرا يقضيها في الحضر ركعتين، قلنا بجامع إيش؟ قالوا بجامع الصلاة، بجامع الصلاة والقضاء، بجامع الصلاة والقضاء. فقالوا القياس على الصبح والمغرب. أيضا الوجهة الثالثة عندهم قياس العكس، قياس العكس. قلنا كيف؟ قالوا أيضا نرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. قلنا ما المتفق عليه؟ قال المتفق عليه في المذهب وفي غير المذهب أنه لو فوت حضرا وسافر وتذكرها يقضيها تماما، ما يقضيها سفرا يقضيها حضرا، يقضيها تماما، على الأقل في المذهب مفهوم. فقالوا إذن نقول لما فوت حضرا فعند القضاء قضاها حضرا على ما هي عليه، صحيح؟ ده هذا إمعان في تطبيق القاعدة القضاء يحكي الأداء. فقالوا إذا نقول لو فوتها سفرا يقضيها أيضا ولو في الحضر إيش؟ سفرا، أنه تركها فوتها حضرا وقضاها سفرا وقضاها على أنها إيه؟ في الحضر، مفهوم؟ قالوا هذه القياس بالنسبة للأولى، مفهوم ولا غير مفهوم؟ الجلسة الأولى قلتم مش فاهمين أي شيء، اتفضل يا دكتور. المتفق عليها في المذهب، قلت لك متفق عليها في المذهب، نعم قولا واحدة انه لو فوات حضرا اذا سافر يصليها تماما، ما فيش غير المزني هو اللي خرج، ولكن اتفاق المذهب على ذلك. الغرض المقصود هذا وجهة نظر القول القديم. يبقى القول القديم قالوا ان فوتها سفرا واراد القضاء قضاها سفرا قصرا، مفهوم؟ طيب القول الجديد هو المعتمد في المذهب، هو وده هو اغلب الاقوال الجديده هي المعتمده في المذهب. القول الجديد قالوا يلزمه القضاء بما هو عليه الان، يعني يلزمه القضاء تماما لا قصر فيه، قالوا يلزمه القضاء تماما لا قصر فيه. هذا القول هو قول المزني، اختار المزني ايضا من الشافعية. اما القول الاول فهو قول ابي حنيفه واصحاب الراي والثوري وغير علماء اهل الكوفه من علماء الكوفه. فالقول الجديد قالوا يلزمه القضاء تماما، واستدلوا على ذلك بادله، منها اولا قالوا القصر اباحه وصف، فان تخلف الوصف تخلف الحكم، لان هذا الوصف صار عله للحكم. ما الذي اباح القصر؟ السفر. زيد كان مسافرا والعصر عند واذن عليه العصر لكنه لم يسمع ونسي ان يصلي، لكن لو صلى وهو مسافر العصر سيصليها ركعتين، فسالناه لما صليت الاربع ركعتين؟ قال انا مسافر والرخصه للسفر. قالوا اذا القصر لوصف، فان وجد الوصف وجد القصر، وان تخلف الوصف تخلف الحكم. قالوا وهو في الحضر وصفه مقيم ولا مسافر؟ مقيم. اذا تخلف عنه وصف، فان تخلف وصف السفر تخلف وصف الحكم، لان وصف السفر عله للحكم، والحكم يدور مع علته حيث، فان كان مسافرا قصر، وان كان مقيما اتم. او قل بطريقه اخرى عشان حتى تحفظها، ان كان مسافرا قصر وان لم يكن مسافرا لم. فهمتم الغرض المقصود؟ قالوا يتمها، والتمام على انهم قالوا الوصف قد انتفى فينتفي الحكم، الوصف قد انتفى فينتفي الحكم. هذا بالنسبة للأول. الثاني قالوا القياس على القعود في صلاة المريض، القياس على القعود في صلاة المريض، كيف ذلك؟ كيف نحللها؟ كيف القياس على القعود في صلاة المريض؟ كيف؟ ممتاز. شوف مع تغيبك الطويل، لكن هي الكهرباء عامله معاك اسمه اتنشن ولا اسمه ايه في راسك، فشغال صح. نعم، الوصف الدقيق في هذا الباب نقول هو الان اذا كان صحيحا مقيما لا يستطيع ان يصلي ولا تصح صلاته الا ان يصلي قائما، فان مرض فهو له الصلاه قاعدا. طب لو انتفى المرض، انه انتفى وصف المرض، كان مريضا صلى قاعدة فوجد في نفسه خفة وارتفعت العلة، قلنا له وجوبا أن تقوم لأنه قد خلع عنه الوصف. قالوا هذا متفق عليه. يبقى إذن لو كان مريضا أخذ بالرخصة، فإن انتفى المرض انتفت الرخصة. كذلك قولوا هنا كان مسافرا كانت له الرخصة، فانتفت الرخصة فانتفى الوصف فانتفت الرخصة. مفهوم؟ وهذا القول الثاني هو القول الصحيح الراجح. القول الثاني هو القول الصحيح الراجح، لا سيما وان عندنا وجهه قويه جدا احفظها كضابط لك، العبره في الصلاه بحال الاداء لا بحال الوجوب. العبره في وصف الصلاه بحال الاداء لا بحال الوجوب. العصر وجبت عليه وين؟ سفرا، لكن عندما اراد ان يؤدي، لان القضاء والاداء صيام في اللفظ، لكن لما اراد ان يؤدي اداها في الحضر، فاذا قلنا المعول عليه وقت الأداء لا وقت الوجوب. افهموا هذا جيدا، لأنه سيأتي مناقشة هذا الباب في مسألة الحائط. فهمتم؟ يبقى إذن الوجهة الثالثة التي ترجح لنا القول الجديد هو أن العبرة في وقت الأداء لا في وقت الوجوب، أو العبرة بحال المرء حال الأداء لا في حال الوجوب. يبقى هذه بالنسبة للحالة الثانية، ألا وهي فوتها سفرا فقضى حضرا. الحالة الثالثة احنا قلنا ان فاتته ايه؟ سفرا واراد ان يقضيها سفرا، فاتته سفرا واراد ان يقضيها سفرا. قال وجهان ايضا في المذهب. الوجه الاول قال لا يجوز القصر فيها، لابد ان يصليها تماما. افهم هذه الثالثة ولا الثانية؟ الصورة الثالثة. هذه الصورة الثالثة. قال فوتها سفرا كان في ابو ظبي ونام عن صلاة الظهر، ما استيقظ الا وهو يسمع المؤذن يؤذن للعصر، ففوتها سافر، وهو ابو ظبي يفعل سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي قصرا، فقام عن صلاه العصر فبكى وقال. قلنا له ليس في النوم تفريط، انت رجل صالح، التعب والمشقه قد الحقت بك في سفرك، فانت لا ملامه عليك، لكن قم وصلي ما عليك. قال اقضي؟ قلنا نعم اقضي. قال هي اداء ام قضاء؟ قلنا دعك من الالفاظ الان، المهم انك عليك ان تصلي الصلاة التي تركتها وكنت نائما. قال طيب أصليها قصرا أم أصليها تماما؟ قلنا في المذهب وجهان. الوجه الأول لا يصليها إلا تماما، لا يصليها إلا تماما. ووجهة النظر في هذا الوجه قالوا لأن هذه الصلاة ارتبطت بوقت، فلما فات وقتها فات الترخيص فيها. كأنهم قالوا الترخيص منوط بالوقت، ففات الوقت فات الترخيص. قالوا ونظير ذلك في الشرع صلاة الجمعة. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، الرجل جاء يصلي صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة عنده بعد ما ضبط الساعة، الساعة الواحدة. المهم اغتسل وهيأ نفسه ومشى في الشارع، صارت الساعة الواحدة والربع. ذهب فوجد الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وما في المنطقة مسجد إلا هذا المسجد. إذن جزما الصلاة قد فاتته، ماذا يفعل؟ إيش يصليها؟ قال العلماء يرجع للأصل. قلنا وما الأصل؟ قالوا أن يصليها أربعا ظهرا. قالوا هكذا هنا، هذه نظير في الشرع. قالوا القصر منوط بالوقت، هذا الترخيص منوط بالوقت، فلما فات الوقت فاته الترخيص. لما فات الترخيص قام طالب العلم قال وماذا أفعل؟ فات الترخيص وفات الوقت وفات وفاته، ماذا أفعل؟ كيف أتقرب إلى ربي بهذه الصلاة؟ قلنا ارجع للأصل. قال ما الأصل؟ قلنا الصلاة على التمام أربعة، فتصليها أربعة. واضح؟ الحمد لله. هذه وجهة نظر من؟ مش واضح؟ وراجع القول ثاني. تركها فوتها سفرا وأراد أن يقضيها سفرا، هو في أبو ظبي الآن من مقيم دبي، وفوتها، نام عن صلاة الظهر وهو في أبو ظبي، وقام على أذان العصر ففوتها حالة كونه مسافرا، وأراد أن يقضيها ما في السفر، أراد أن يقضيها وهو مكانه ما في رجوع لدبي، أراد أن يقضيها في مكانه. إذن حالة كونه أيضا ها مسافرا، ممتاز، حالة كونه مسافرا، فهو إذن فوتها سفرا أراد أن يقضيها سفرا. القول الأول في ماذا أو الوجه الأول في ماذا؟ قالوا لا يقضيها إلا تماما، لا يجوز له أن يصليها قصرا. والمعنى لو صلىها قصرا لا تصح الصلاة، تبطل. قلنا ما وجهة النظر عندكم يا فقهاء؟ قالوا وجهة النظر أن الترخيص منوط بالوقت، عبادة فات وقتها فات الترخيص فيها، عبادة فيها ترخيص منوط بالوقت فات وقتها فات الترخيص، جعلوا الوقت علة للترخيص للحكم. فهمتم جيد؟ قالوا ولنا نظير في الشرع حتى لا تقول هذه من بابات أفكارنا ولا من كيسينا، لا لا لا لا، هذا له نظير من الشرع. إيش النظير؟ صلاة الجمعة. إذا فوت على نفسه صلاة الجمعة بعدما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله فأراد أن يصلي، يصليها ظهرا لأنه سيرجع إلى أصل الصلاة. قلنا نعم نفس الأمر في السفر، يرجع إلى أصل الصلاة فيصليها أربعا تماما، لا يصليها قصرا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا له أن يقصر. لما؟ قالوا لأن القضاء يحكي الأداء، رجعنا للقاعدة، القضاء يحكي الأداء والأداء يصليها ركعتين وما زال هو مسافرا. والأصل في ذلك نقول بأنكم أخطأتم بأن جعلتم الترخيص منوط بالوقت، ونحن نقول بل الترخيص منوط بالحال، منوط بالوصف، فهمتم؟ وهو ما زال على ما وصف به أولا. قلتم لو قام وصلى الظهر وقد أذن الظهر يصليها ركعتين، لما يصليها ركعتين؟ لأنه مسافر، فالوصف متلبس هو بهذا الوصف. نفس الأمر عندما استيقظ على أذان الظهر كان وين؟ كان في السفر، فهو متلبس بالوصف ولا غير متلبس؟ يبقى إذن نقول أن الترخيص منوط بالوصف والوصف متوفر، فلابد أن نقول الحكم يكون متوفر، فما زال مسافرا فيتوفر فيه هذا الوصف، إذن الحكم يكون بالقصر. مفهوم؟ هذا بالنسبة للصورة الثالثة، وهو أن فوتها سفرا فقضاها سفرا، يقضيها على ما عليه والقضاء يحكي الأداء. فهمتم هذه مسألة ولا لا؟ إذن الرخصة تعلقت بعذر، وهذا العذر هو السفر، والعذر ما زال موجودا، إذن الحكم لابد أن يكون موجودا. الحالة الرابعة فوت الصلاة في الحضر وتذكرها في السفر. المعنى بأن زيد قام يصلي الظهر فصلاها في الحضر وهيأ نفسه للسفر، شغله شاغل حتى أذن العصر، فما صلى العصر حتى أراد أن يخرج فهيأ نفسه للخروج وحسب أنه قد صلى العصر مخطئا، فأخذ السيارة وسافر. فلما سقط حارب الشمس تذكر أنه لم يصلي العصر، وكان قد شارف على حدود البلد فخرج منها، فصار مسافرا، صار مسافرا. إذن فوت صلاة العصر حضرا وهو حالة كونه الآن مسافر وأراد أن يصلي المغرب، قلنا الترتيب واجب، فعليك بالقضاء أولا قبل الشفاية، الترتيب واجب، عليك أن تصلي العصر أولا. قال إذن نتصل بالفقهاء ونسألهم، أنا الآن على سفر وأردت أن أصلي العصر قضاء، أصليها ركعتين بالترخيص أخذ رخصة السفر أم لا؟ أيضا وجهان في المذهب. الوجه الأول قال يصليها تماما، الوجه الأول يصليها تماما تطبيقا للقاعدة بسرعة عشان سامر. القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، الأداء كان حضرا، إذا القضاء لابد أن يكون حضرا، القضاء يحكي الأداء. قال ولأن هذا هو الأصل، ولأن هذا هو الأصل. زادوا على ذلك من وجهة النظر، هنا اجتمع حاضر حضر وسفر، فغلبنا الحضر. ليش؟ لأن الحضر مثبت للأصل والسفر ناقل عن الأصل، وما كان معضدا للأصل لابد أن نأخذ به أحوط العبادة. اللي فهم فائدة الحمد لله. طيب عندنا حاضر ومبيح، خدمنا الحاضر على المبيح، هذا بالنسبة للوجه الأول. أما المزني فأراد كأنه أراد المخالفة في كل مسألة يخالف فيها في هذا الباب. المزني خالف الشافعية وقال يجوز أن يغضيها مقصورة، يجوز أن يغضيها مقصورة، وأيضا استدل بدليل القياس، قال والقياس على ذلك صلاة المريض، قال والقياس على ذلك صلاة المريض. إذن الوجه الثاني والوجه الذي اعتمده المزني وخالف جمهور الشافعية، وقال بل لو فوتها حضرا وقضاها سفرا يقضيها سفرا، يعني يقضيها حالة كونه مسافرا، يعني يقضيها قصرا، قال يقضيها سفرا. قلنا ولما؟ قال أرد المختلف فيه المتفق عليه، صلاة المريض، صلاة المريض القياس على صلاة المريض. وجهة القياس فين؟ وجهة القياس صاحب الحديث ايش هذا؟ ما هذه الفتوحات العظيمة ان شاء الله القادر بالله. صاحب الحديث رايته وشوفوا الاستمرار بيعمل ايه في الرجل، تستمر ولا مش تستمر؟ الحمد لله والشكر لله. نعم في حد فهم منه شيء؟ فاتت صلاة العصر وكان صحيح رجلا فحلا، نعم مرضى نسي صلاة العصر، أذن المغرب، في المغرب جاءته حمى، أقعد ما استطاع، سيصلي العصر إيش؟ قاعدا، وتباح له ولا ما تباح؟ تباح. قال فهذا قياس على قياس بديع ليس بالهين. قال نفس الأمر، لما كان حاضرا يصليها أربعة، لما كان مسافرا صلىها إيش؟ قعد عن الأربعة فصلىها ركعتين. فقلنا هذا قياس بديع، لولا أننا نقول أنه يخالف هذا القياس، يخالف الأصول ويخالف ما يخالف الأصول عن الحديث، لا يخالف الأصل بما جاءنا من قاعدة الأداء، يحكي القضاء يحكي الأداء معضد الأصل. ومع ذلك نقول القياس يقدم على كل هذا لو سلم من المعارضة، لكنه لم يسلم من المعارضة، قياس بديع لكنه لم يسلم من المعارضة. قالوا وما المعارضة؟ قلنا هذا قياس مع الفارق، والفوارق قوادح في القياس. ما الفارق يا كريم؟ لا لا لا، ما الفارق يا دكتور؟ لا يستطيع برضه، يستطيع يقوم ويتحامل وممكن بعكازين يصلي فيه، يستطيع ماشي فيه طيفت. هو الفارق في ذلك بأن المرض عذر للضرورة، وأما السفر ليس كذلك، السفر رخصة مبيحة فقط، وأما المرض عذر للضرورة، فهذا فارق. فلما كان الفارق كان التخفيف أشد وأكبر وأعظم، كان التخفيف أشد وأكبر وأعظم، لذلك قلنا هذا قياس بديع لكنه قياس مع الفارق. فلذلك نقول إذا فوتها حضرا وأراد أن يقضيها سفرا لابد أن يقضيها على الأصل والتمام، وهو أن يقضيها حضرا. هذه بالنسبة لهذه المسألة فرع من الفروع على هذا التفصيل، إذا أدرك الصلاة، وهذه أيضا خلف فيها المزني، إذا أدرك الصلاة حضرا لكنه ما صلىها إلا سفرا في نفس الوقت. بمعنى كثير منا مثلا يسافر من دبي إلى العين، يؤذن عليه الظهر وهو موجود في دبي، وهو يذهب إلى العين أراد أن يصلي خارج داخل خارج حدود دبي، أراد أن يصلي الظهر وما زلنا في الوقت، كيف يؤديها؟ يؤديها حضرا أم يؤديها سفرا؟ صورة المسألة زيد وهو مسافر أذن عليه الأذان، أدركه الوقت، إذا انشغلت ذمته وصار مطالبا بصلاة الظهر، حالة كونه مقيما يبقى إذا طولب بالصلاة أربع ركعات، لكنه عند الأداء لم يؤدي إلا خارج دبي وهو مسافر، فأدها سفرا، فهل يتم أم يقصر؟ نفس الأمر. أما المذهب فله القصر، أما المذهب فله الرخصة والقصر، وهذا الأصل فيها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين بإيش؟ بذي الحليفة. يحتمل في الحديث أنه أذن عليه وهو يسير، ولا ما يحتمل؟ يعني يحتمل دخل عليه الوقت وهو يسير، ولا ما يحتمل؟ أجيبه، حديث مطلق يحتمل احتمال، يعني ممكن أستدل به. قالوا نعم تستأنس به، لا تستدل به، لأنه لم يستمع المعارضة. فهم كيف؟ يعني لا صح أن يكون فصلا في النزاع، لكن تستأنس به، نعم نستأنس به. يمكن أن نقول بأنه خرج إلى ذي الحليفة بعدما دخل عليه الوقت وهو في المدينة، يعني هو في المدينة على مشارف الانتهاء من المدينة، دخل عليه وقت العصر، فلما ذهب دخل على ذي الحليفة صلى العصر هناك بها ركعتين. فهذا الاحتمال موجود، نستأنس به لأنه لم يسلم من معارضة. لكننا نقول الآن القاعدة مهمة جدا، المسألة تدور على حال الأداء لا على حال الوجوب، المسألة تدور على حال الأداء لا على حال الوجوب. وأيضا كما قلنا الدلالة على ذلك مطلقات الأدلة. قال الله جل في علاه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأطلق القرآن أطلق المسألة، سواء دخل عليك الوقت وأنت في الحضر أو لم يدخل. فاهمين؟ طيب، أقول الوجه الأول أن يصليها إن فوت، إذا أدركته الصلاة حالة كوني مقيما وسافر، فننظر إلى حال الأداء. إن كان يؤديها على الدرب حالة كوني مسافرا له القصر. والدليل على ذلك قلنا نستأنس بحديث أنس إن سنة صلى بذي الحليفة ركعتين، ونأخذ استدلالا بعمومات الأدلة. قول الله جل في علاه: وإذا ضربتم في الأرض، وهو ضارب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن أكملوا الآية، يبقى لكم القصر، لكم القصر إذا ضربتم في الأرض، والوصف قد توفر. والآية مطلقة، سواء أدركتكم الصلاة حضرا أم لم تدرككم. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ يبقى إذن يبقى المطلق على إطلاقه، ويبقى العام على عمومي، ما لم يأتي مقيد ولا ما يأتي مخصص يخصصه أو يقيده. يبقى نعمل بالآية. يبقى إذن الرجل يقول أنا تنطبق علي وصف الآية، وإذا ضربتم في الأرض، فأنا ضارب في الأرض حتى لو كانت الصلاة قد أدركتني حضرا، فله القصر. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر بن الخطاب صدق تصدق الله عليكم بها، فاقبلوا صدقته. وأيضا كما قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالقصر في السفر، فهو مسافر فله القصر ولم أدركته الصلاة، لأن العبرة عندنا بحال الأداء لا بحال الوجوب. قام المزني وقال سأخالفكم مرة ثالثة ورابعة وخامسة. قلنا لما؟ قالوا لا عليه التمام. الله، هو يقول يقضيها قصرا وبعدين يرجع ثاني يقول عليه التمام، في تناقض هنا. فأنا سأترك الأفزاز من طرف العلم في الجانب الهادي يبين لي أن هذا ليس تناقضا عند المزني، بل هو اتجاه. ما هو اتجاهه؟ هذا لكم ليس لي. المهم أن المزني قال لا أقل، ما في، لابد يصليها تماما لأنها أدركته حضرا، فانشغلت ذمته بها حضرا، فلما انشغلت الذمة بها حضرا أطبق بها القاعدة أن القضاء يحكي الأداء. بطريقة أخرى أقول أداء يحكي ما شغلت به الذمة، إن كانت أربعا فيصليها أربعا. قال لابد أن أقول بذلك. ثم قال ودليلي على هذا القياس على الحائط. قلنا كيف القياس على الحائط؟ قالوا المرأة أدركتها صلاة الظهر، لا دعك من الظهر، خلينا العشاء عشان ما نخشش في مسألة جمع العصر مع الظهر في الخلاف المذهبي. حد فهم شيء؟ حنأتيك بها. مش غير متحد عندكم في المالكية هذا، ما عندكم أصلا الفاصل، لكن عندنا على الراجح الصحيح ما في اتحاد ما في الجمع التأخير. سنأتيك بها بعد الدرس، سأتيك بها، بس انتبه لها إن شاء الله، ذكرني إن نسيت. نقول العشاء حتى لا نقول مسألة الظهر والعصر ندخل فيها. العشاء صلت المغرب المرأة، وبعدما صلت المغرب أذن المؤذن لصلاة العشاء، فأكلت وشربت واستغفرت الله وأرادت أن تتوضأ، نزل عليها الدم. إذن نزل الحيض بعدما أدركتها وانشغلت ذمتها بصلاة العشاء. بالإجماع وجوبا أنها بعدما تطهر إيش؟ تقضيها. قالوا هذا هو المزن يقول هنا الآن أهو طالبناها بها، لما انشغلت الذمة صارت في ذمتها كأنها عليها، فلا بد أن تقضيها. قالوا إذا انشغلت ذمته بالصلاة فهو قد خوطب بها، فلا بد أن يأتيها على ما خوطب بها. ألا وهي إيه؟ وهي تماما. قالوا لأن هذه الحائط لو سافرت هتقضيها، هتصليها بعد الطهر إيه؟ أربعة. لو سافرت هتقضيها، هتصليها بعد الطهر أربعة قالوا هذا قياس وهذا قياس بديع صراحة، هذا قياس للمزني قياس بديع، لكن نقول له هذا القياس قد صادم نصا، وإذا صادم النص فلا اعتبار له، هذا القياس قد صادم نصا. قالوا ما النص؟ قلنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغسلوا، والرجل ضارب في الأرض فله أن يغسل، يبقى إذا القياس صادم نص. قال لا أقول بذلك، بل القياس خصص النص لأن النص عام، وكلام ده كلام تبحر في أهل العلم. قلنا نعم والله، لكن يبقى لنا أن نقول سننزل على كلامكم ونقول القياس خصص العموم بشرط وقيد. قال ما الشرط والقيد؟ قلنا إذا سلم من المعارض، وقياسكم لم يسلم من المعارض. قال كيف؟ قلنا لأن الحيض يسقط الصلاة كلية والسفر لا يسقط الصلاة كلية، فافترق الحمد لله. فلما افترق قلنا إذن هذا القياس صار قياسا مقدوحا فيه، صار هذا القياس فيه قطح صحيح، قدح القياس بإيه؟ بالفارق، لأن الفوارق من القوادح في القياس، فلم يستم القياس فنبقى على الأصل ونبقى على مطلقات القرآن وعمومات شأن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمومات الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة لآخر مسألة تكلم عنها المصنف. انتقل المصنف بعد ذلك الكلام على الجمع بين الصلوات في السفر المبيح للسفر المبيح للجمع بين الصلوات، حتى لا نقرأ المتن، المهم نقرأ المتن نرجع المسألة حتى تكون في معكم في نفس الاستمرارية. المصنف قال بالجمع بين الصلوات في السفر، قال والجمع طبعا الجمع جائز، هذا بإجماع أهل العلم، لكن الخلاف بين العلماء في مسألة المبيح، إيش المبيح للجمع كما سنبين. عندنا في المذهب أن الجمع جائز بشرط وقيد، أن يكون السفر سفرا طويلا، فإن كان سفرا قصيرا فلا جمع، سنبين أو فيه وجوه في المذهب. فقالوا في السفر القصير كأن يسافر مثلا من مكة إلى عرفات، كانت تعتبر سفر، الآن لا ما تعتبر سفر، لكن هي تعتبر سفر، كان في القديم تعتبر سفر. قالوا فإن سفر من مكة إلى عرفات فلا جمع، طيب فإن سافر من مكة إلى جدة فله الجمع، لأن هذا السفر عندهم سفر طويل، أما سفر إلى عرفات فهو سفر، أو إلى منى فهو سفر قصير. فإذا السفر القصير عندنا السفر الطويل عندنا يبيح الجمع، والسفر القصير لا يبيح. قلنا لا، هناك وجوه في المذهب. قالوا ما الوجوه؟ قالوا وجهان، الوجه الأول أن السفر القصير أيضا يبيح الجمع كالسفر الطويل بجامع السفر، هذا اسمه سفر. طيب قالوا وبفعل الناس؟ قلنا من الناس؟ قالوا أهل مكة، أهل مكة كانوا يصلون عليه وسلم في منى وفي عرفات قصر، فهذه فيها دلالة أن هذا السفر القصير يبيح. هذا على تأصيل مذهبنا أن القصر في عرفات ومزدلفة للسفر لا للنسك، فقالوا كان القصر لهم، كان كل واحد منهم يقصر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فعل أهل مكة ليس بحج، والحجة في الأدلة التي جاءت عليه وسلم بين أن القصر لا يكون إلا في سفر، والسفر المعتد عندنا أو المعتبر عندنا به هو السفر الطويل. الأحناف خالفوا المسألة برمته، هذا قول الجمهور أن السفر يبيح القصر. الأحناف وهو قول الثوري قول أصحاب الرأي، قالوا الجمع لا يكون بالسفر، المبيح للجمع ليس السفر بل النسك. قال السفر ليس مبيحا للجمع، يعني مثلا إذا سافر عمرو من الإمارات إلى السعودية ليس له أن يجمع الصلاة، له أن يقصر نعم، لكن يصلي الصلاة في وقتها وليس له أن يجمع، واستدل على ذلك بأدلة، لكننا لابد أن نؤصل لمذهبنا أولا ونأتي بإيش؟ بأدلة المذهب. قال أدلة المذهب، قالوا عندنا فصل الخطاب بأن السفر مبيح للجمع، قلنا كيف؟ قالوا أولا قد قال الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فنظرنا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنس كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس قبل أن يرحل صلى الظهر في المدينة، يبقى صلى تماما طيب ما جمعش، أما إذا رحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر وصلىها مع العصر، يبقى إذا الجمع للسفر أو الآن. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال بالتصريح، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، هناك حديث عن ابن عباس، هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا والصحيح الموقوف، لكننا سنتلو عليكم المرفوع وإن كان فيه بعض الضعف، عبيد الله كان فيه بعض الضعف لكننا نستأنس به، والموقوف أصح، هو أنه قال ألا أخبركم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه كان إذا رحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر، وإذا سافر بعد الزوال قدم الظهر على العصر معه الظهر، وهذا الدليل الذي يستدل به بعض العلماء على الجمع التقديم، وإلا فمتفق عليه جمع التأخير ومختلف في جمع التقديم تحديثيا، طيب هذا بالنسبة لحديث ابن عباس. معاذ رضي الله عنه وارضاه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء. قالوا هذه كلها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست خصوصية بل هي على العموم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن وسلم قد جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، عندما قال له أسامة يا رسول الله نزل توضأ وضوءا خفيفا، فقال له الصلاة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، ثم أخر المغرب والعشاء فجمع بينهما بأذان واحد وأقامتين وصلى المغرب والعشاء. وأيضا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر وبين العصر، فقالوا هذا دلالة واضحة جدا على الجمع في السفر المبيح للجمع. أما الأحناف كما قلنا فتبنوا أنه لا جمع في سفر بل الداعي للجمع والنسك فقط، واستدلوا على ذلك بأدلة أن السفر لا يباح فيه الجمع، ووجهوا هذه الأحاديث. قالوا أولا الأصل، الأصل معنا قلنا ما الأصل؟ قالوا الأصل أن تصلى الصلاة على وقتها، الأصل أن تصلى الصلاة على وقتها، والجمع صلاة أن يصلي الصلاة على غير وقتها، فقد خالف الأصل ولا دليل معه في مخالفة الأصل. قالوا الأدلة التي سردناها، قالوا هذه الأدلة موجهة بأنه جمع سوري، وهذا كلام باطل. قالوا هذا جمع سوري يؤخر الظهر إلى العصر يعني إلى قبيل إيش العصر، ويؤخر المغرب العشاء يعني إلى قبيل العشاء. قلنا والله هذه تلحق بها المشقة أشد مشقة، وبعدين خالفتم الظاهر بما أي دليل لكم في مخالفة الظاهر؟ قالوا عندنا الأدلة التي جعلتنا نوجه هذا التوجيه. قلنا ما الأدلة؟ قالوا قول الله جل في علاه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني إيش كتابا موقوتا؟ يعني فرضا، كل فرض في إيه؟ في وقت. هذا نص في النزاع. طب وعندنا حديث جبريل عليه السلام نزل فصلى الله عليه وسلم في كل وقت، الوقت الأول والوقت الأخير، الوقت الأول والوقت الأخير لكل صلاة، وجعل المغرب وقتا واحدا. الغلط المقصود، قالوا هذه دلالة واضحة جدا من القول ومن الفعل على توقيت الصلاة، وأن الصلاة لا تكون إلا على وقتها. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها. شوف انظر كأنه يقول لأن الصلاة لا تصلى إلا في إيه؟ وقتها. قال صلى صلاة لغير وقتها إلا في المزدلفة صلى المغرب والعشاء، فصلى المغرب في غير وقتها لأنه أخرها مع العشاء، والفجر صلاها قبل وقتها، صلاها قبل وقتها، طبعا صلاها قبل وقتها بالإجماع أنه صلاها إيه؟ سحرا، لأن السحر فيه النزول الإله، فلذلك صلى الفجر سحرا قبل وقتها. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في غير وقتها إلا هذه الصلاة. إيش فيه؟ إيش؟ صلى الفجر سحرا، إيش فيها؟ إيش يا إخوة؟ هذا مش كلام، كلام ابن مسعود قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في غير وقتها إلا في ليلة المزدلفة، فقال المغرب والعشاء والفجر صلاها في غير وقتها، إيش فيها؟ فأنا نظرت ودققت النظر، قلت بالاستنباط صلاها في غير وقتها، أنسب الأوقات هو وقت إيه؟ السحر، فصلاها في السحر الحمد لله. بعد ما صلاها فقالوا هذا دليل لنا على أنه صلاها وكانت مستثناة، وكانت إيش؟ نعم عم ممتاز، يعني ما صلاش في غير وقتها. ليش ما صلاش في غير وقتها؟ ليش تخالف ظاهر النص؟ ممن قال ما صلاها اهو؟ تفضل يا دكتور تحيد محل النزاع. ايوه انت انت انت فاصل الخطاب عندك. ايه ده؟ ايه ده يا دكتور ايمن؟ الله يحفظك يا رب. فين بقى النزاع؟ والتوقيت ده ايه؟ والاجماع على ايه؟ على انها لو صليت في غير وقتها تكون ممتاز، حتى لو فعلها مين؟ لأنه هو الذي شرع ذلك أو نقل الشرع. نعم هذا هو. فنقول لا، يبقى بالإجماع أنه لابد أن يصليها في وقتها. طب ما معنى كلام ابن مسعود؟ يعني صلاها في الوقت كما قال عبد، صلاها في الوقت الذي لم يعتد كل مرة أن يصليها فيه، اللي هو التأخير بعد ثلث ساعة بعد نصف ساعة، لا صلاها بعدما دخل الوقت صلاها حتى يتفرغ للدعاء عند المشعر الحرام. فهذه أدلة الأحناف الذين قالوا بذلك، وقالوا من النظر كما قلنا بأن ما وقت بوقت لا يمكن أن يتعداه إلا بدليل. والصحيح الراجح هو القول الأول، وأن السفر مبيح للجمع. الصحيح الراجح أن السفر مبيح للجمع، والأدلة واضحة جدا بحديث أنس وحديث ابن عمر قال كان السلام إذا جد به السير. هذا تصريح هو الآن، وفهم ابن عمر يقدم على أي أحد، الراوي أعلم بما روى، قال جد به سير جمع بين المغرب والعشاء. وحديث ابن عباس وحديث معاذ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جمع بين المغرب والعشاء، وأيضا جمع بين الظهر وبين العصر. أما الأدلة تدل بها لا ليست في نزاع، أولا الأصل قلنا نعم معك الأصل أن تصلي الصلاة في وقتها، وجاءنا الناقل ينقلنا عن الأصل في السفر أنه يجب على الصلاة، انتهى الموضوع. قالوا الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قلنا نعم والله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا دليل لنا وليس دليل علينا. إزاي يا شطار؟ كيف تعارض من يعارضك بأن تسحب دليله وتجعله لك؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قلنا هذا دليل لنا ليس علينا. حبيبي محمد يوسف، انت تتناوش من بعيد، ممتاز، جيد جيد، تونسي ها؟ كيف جبت من هذا؟ اصبر يابا، ما لازم تضموا بتخيطوا بعض، كلكم كل واحد ماسك رقعه عمال يقول حتى اعطيك القماشه كلها نعم صح، اذا جمعت كلامكم انتم الثلاثه هذا صحيح. نعم انا نقول الان، قال الله جل وعلا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا مجمل ولا مفسر؟ مجمل. طلبنا التفسير ممن نطلب منه تفسير، ففسرها لنا مثلا في الحطر يصليها في كل في وقتها، وفسرها لنا في السفر انه يصلي الصلاتين في ايش؟ في وقت واحد. فصارت الايه دليلا لنا وليس دليلا علينا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها بفعله وقد قال صلوا كما رايتموني اصلي، هذا الراجح الصحيح انها دليلا لنا وليس دليلا علينا. قالوا حديث ابن مسعود، قلنا نلزمكم بحديث ابن مسعود. قالوا كيف؟ يا رب قال حديث ابن مسعود قلنا نلزمكم به. سامر خش بسرعة. ابن مسعود قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا ليلة المزدلفة، صلى المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل وقتها. قلنا نلزمكم بهذا الحديث. تعال ها اصبر يا شيخ، غلط، ما تتعجلش. ها مال الله ايش عمرو؟ بس لا ها لا لا نلزمكم يا تونسي، مش خلاص مش فرح اتفضل، لا ها لا خلاص بتعمل. الدكتور اتفضل، لا انت ابعدت النجع بس خلاص. نلزمكم، كيف نلزمكم؟ نقول انتم لا تقولون بظاهره، هذا الالزام، انتم تلزمون بالظاهر ولا تقولون بالظاهر. هم يلزمون بإيش؟ بظاهره. وإيش ظاهره؟ ها أنه صلى صلاة غير وقتها، يعني كأنه يتعجب وقال ما صلىها قط أبدا قبل وقتها إلا في هذا الحين، يبقى إذن هذا الحين يكون النصر فقط. فهم يلزمون بإيش؟ بالظاهر. قلنا أنتم لا تقولون بالظاهر، فكيف تلزمون بالظاهر؟ قالوا كيف؟ قال قولوا معنا قال في الفجر صلىها قبل وقتها. ما معنى صلىها قبل وقتها؟ الظاهر أنه صلى قبل دخول الوقت، وأنتم لا تقولون بذلك. إذا لما طرحتم الظاهر وألتمتمون بالظاهر؟ والظاهر أن أنتم مش فاهمين حاجة في الظاهر. والله هو هذا نعم. نعم هم الآن يقولون إيش إيش إيش، هم يلزمون بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة غير وقتها بحال إلا في هذه الليلة فقط للنسك، مفهوم؟ ألزمونا بالشطر الأول، بظاهر الشطر الأول، ولما جاءوا بظاهر الشطر الثاني إنه هو صلى الفجر إلى غير وقتها، قالوا لا، نحن نقول إنه صلىها في وقتها لكن معناها في غير وقتها المعتاد، فلم يأخذوا بالظاهر. قلنا كيف تلزمون بظاهر أنتم لم تلتزموا به؟ فهو عليكم وليس لكم، وفي النهاية لا هو لكم، ونلتزم نحن بهذا اللازم تنزلا معكم على ما شئتم. نقول ابن مسعود نفى أن يكون السلام جمع في السفر، وأنا وابن عمر وابن عباس وعائشة وغير هؤلاء من الصحابة قد أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في السفر، والمثبت مقدم، إن لم يكن المثبت مقدم على النافي فرد واحد أمام كفة وجمع كفة مريئة بالصحابة الأجلاء، فنقول نقدم الجمع على الفرد، مفهوم؟ هذا مع التنزل. إذن تصفو لنا الأدلة وتسلم من أي معارضة، وأن السفر مبيح للجمع، يجوز للمرء أن يجمع في السفر. فإذا قلنا يجمع في السفر، فيجمع في الأولى، يجمع في وقت الأولى أم يجمع في وقت الآخرة، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير، في خلاف بين العلماء والمسألة فيها بعض الصعوبة، لكن أنا سأنجز لكم المسألة بسرعة ولا أفرع عليها. العلماء قالوا فإذا أراد الجمع بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية، يعني جعل الجمع في الوقت الأول، فقالوا لنا شروط ثلاثة لابد أن تتوفر، شروط ثلاثة لابد أن تتوفر حتى يصح الجمع، جمع صلاة العصر مع الظهر، جمع تقديم، والعشاء مع المغرب. قلنا هاتوا الشروط حتى نتعلم هذه الشروط ونعمل بها إذا سافرنا نجمع للترخيص والتسير والتسهيل، لأنه سلم ما خير بين أمرين اخترع يسرهما، وأن التسير والتسهيل من عصب هذه الشريعة الغراء. قالوا أول الشروط النية أن ينتوي. قلنا وصفة النية قالوا أن ينتوي عند تكبيرة الإحرام الأولى، بمعنى قام زيد يصلي الظهر وقال أنا ورائي اجتماع مهم جدا، أو طبيب جراح الدكتور طالب عنده عملية ليست جراحية، رجل بالقطارة، هذا اسمه الطب الحديث الفائق، اللهم اجعله نصر للمسلمين يا رب العالمين، واجعله شرفا لنا ولأهل الإسلام، ربنا يحفظك يا دكتور. عنده العملية هذه من بعد الظهر، ممكن تأخذ معك 3 ساعات، ساعة واحدة ما شاء الله، خلاص المهم قبيل العصر ساعة هتمتد معاه عشان نتكلم في التليفون لغاية المغرب. فهو قال إذا عندي حرج، وهو كان مسافر، فقال أصلي الظهر مع العصر، فصلى الظهر، صلى الظهر دون أن ينتوي، فلما جاء في صلاة العصر انتوى، قلنا الصلاة لا تصح، الجمع لا يصح، يبقى الجمع لا يصح، لابد أن تصلي صلاة العصر في وقتها. قال والعملية الجراحية؟ قلنا لا، لابد أن تنتوي عند تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، الله أكبر، وأنت تنتوي تقول بأن الصلاة تصح هنا، فينتوي الجمع أنه سيصلي العصر بعد الانتهاء من صلاة الظهر. يبقى إذن هذا الشرط الأول سنبين الوجوه فيه. الشرط الثاني الترتيب، أن يصلي الظهر أولا ثم العصر، لا يأتي رجل يريد الجمع يوم يصلي العصر يقول تسليما الله أكبر صلي العصر بعد كده يصلي إيش الظهر، لا، لابد من الترتيب. الثالث لابد من الموالاة. أصل الدليل في هذه الشروط الثلاثة حتى يعني ندخل في التفصيل، قول المسلم صلوا كما رأيتموني، كل الثلاثة هذه الشروط الثلاثة كلها مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأدلة المفصلة فالنية في ابتداء المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فلابد أن ينتوي الجمع. الأمر الثاني قالوا لأنه إذا جمع تقديما أو تأخيرا، جمع التقديم، فإنه لابد أن يفرق بين الصلاة المفروضة والصلاة المسنونة، لأن بعد الصلاة المفروضة هناك سنة، فلابد أن يفرق بين السنة وبين هذه الفريضة، فيلزمه النية. قال المزني لا، لا تشترط النية، له أن يصلي الظهر فإذا انتهى يجمع مع العصر دون أن ينتوي، وأنا أدين الله بما قاله المزني، وهذا الراجح الصحيح لأمرين اثنين. الأمر الأول قول السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثاني السلام قد قصر في السفر ولم ينبه ولم ينوه أصحابه على أنهم لابد من النية في أول تكبيرة الإحرام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والمسألة هنا الجمع، ما المبيح للجمع؟ وهو مسافر، توفر الوصف يتوفر الحكم، يبقى إذا توفر الوصف أنه مسافر يتوفر الحكم أنه له أن يجمع وإن لم ينتوي، وإن لم ينتوي. لكن المقصود يعني لا يدخل في الصلاة يقول أصلي وانتهى الموضوع، المقصود أنه ينتوي أداء الفريضة، أن ينتوي أداء الفريضة، فإذا انتوى أولا انتهى الأمر وصحة الصلاة. أما الترتيب فالصحيح الراجح الترتيب، وجوبا الترتيب. والثالث قالوا الموالاة. يعني إيه الموالاة؟ يعني ليس هناك فاصل بين الفريضة الأولى والفريضة الثانية. يعني إيش؟ يعني يصلي الظهر بعدما يسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح، ولما يسبح لما كان يسبح الذي ورد المكان. ما يقصد بالتسبيح في الحديث التسبيح هذا؟ يعني النافلة، ما كان يتنفل بينهم. فقالوا إذا فعل سلم صلوا كما رأيتموني يصلي، يصلي الظهر فإذا سلم يقوم ويصلي العصر. بعض العلماء، وطبعا الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء خالف في ذلك، ومنهم ابن تيمية قال بل لا، إذا جاءت الرخصة فهي على أوسع أبوابها، إذ الأصل في الرخصة من المقصد الشرعي هو التيسير على البشر، فإن صلى الظهر وعن في نفسه أن يجمع، يجمع العصر ولو الآخر وقت الظهر، بس المهم أنه يكون في وقت إيه؟ الظهر. لا يشترط أن الجمع يكون في أول وقتها أو في آخر وقتها، يصلي الظهر في أول الوقت وقبل انتهاء وقت الظهر يصلي العصر جمعا تيسيرا عليه. سافر مثلا صلى الظهر ونسى فسافر ثم قال كنت أريد الجمع حتى أنتهي، له أن ينزل من السيارة وله أن يصلي ولو طال الفصل، طال الفاصل يقول يصلي. وهؤلاء يستدلون بالمقصد الشرعي وأيضا بأصول الرخصة، لكن يدين الله بأن الموالاة شرط في صحة الجمع، الموالاة شرط في صحة الجمع. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا كما رأيتموني يصلي، ولما جمع قدم الأخرى على الأولى، فإذا قلنا بأنه له أن يصليها في آخر الوقت يبقى إيش الفائدة في هذا؟ وين التسهيل الذي نريده؟ أين هو؟ أين التسهيل الذي نريده؟ فالصحيح الراجح هو أنه لابد من الموالاة. لكن هل الموالاة هنا معناها أننا لا نفصل بينها بأي فاصل؟ قال بعض العلماء في المذهب قالوا لنا أن نفصل بينهما بالسنة، وبعضهم قالوا لا، لأن هذه مخالفة لما فعل النبي، قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحيح أنه يجوز أن يصلي نافلة بين الصلاتين بين الظهر والعصر التي أراد أن يجمع بينهما، لكن الأولى أن يترك النافلة، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله الأسبوع القادم. والكلام على الجمع وأنواع الجمع في المطر وأنواع الجمع في الحضر، هل يصح أن يجمع في الحضر دون قصر أم لا، ومن الذي قال بذلك، ولما عدى العلماء أن هذا شاذ من أقوال أهل العلم، هذا نبينه ونفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. أبا شمان تستطيع بحق. أيوة نعم، هنا غلبنا الحضر على المبيح. لما كان الحضر مع الإقامة قلنا بأن الأصل المثبت الأصل هو الحضر، فالأحوط لعبادة أن نجعلها حضر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.